الله لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد لا يزال الحديث متواصلا فيما يتعلق بالقاعدة الأولى من القواعد الخمس الكبرى وهي الأمور بمقاصدها وقد تحدثنا في الحصة الماضية عن أهمية النية في الإسلام ذكرنا أن النية تتناول من جانبين جانب يختص به علماء العقيدة والسلوك وما يتعلق بالإخلاص وما يضاده من الرياء والسمعة والشرك وجانب يتناوله الفقهاء وهو ما يتعلق بالتمييز بين عبادة وعبادة والتمييز بين عبادة وعادة وإن مما هو من نافلة القول الذي تحدثنا به حين الكلام عن أهمية النية أن بعض السلف رحمه الله تعالى قال ينبغي أن يكون أو تمنيت أن أجلس أو يجلس جالس للناس على منبر يعلمهم النيات يعلمهم النيات يعني لا يحدثهم في شيء إلا في أمر النية وذلك لخطورتها وذلك لكثرة الالتباس الذي يقع فيها وذلك لما يترتب عليها من حبوط أعمال وذهابها وما يترتب عليها من وقوع المشقة والتعب ثم بعد ذلك لا يحصل منه عديم النية أو مشوش النية أو مدخول النية بشيء أو عائدة أو فائدة قد أشرنا إلى ذلك في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في المثل الذي ضربه ثم توقف بنا الكلام بعدما تحدثنا عن كون النية تميز بها العبادات عن بعضها أن العبادات لها مراتب فهي فرض ونفل ثم الفرض أقسام أيضا ومراتب ثم أيضا النية تميز بين العبادات والعادات لأن بعض الأشياء قد تقع عادة وقد تقع عبادة كتعميم البدن بالماء فإنه قد يفعل للتبرد فيكون ذلك عادة وقد يفعل لرفع الحدث الأكبر أو للاغتسال المسنون كغسل الجمعة أو العيد وإن لم يكن لذلك حدث ثم بعد ذلك ننتقل إلى نقطة أخرى وهي أن ظاهر القاعدة ولفظ القاعدة أن النية تشترط في كل الأعمال فمثلا ابن سعد رحمه الله تعالى في منظومته في القواعد والأصول يقول النية شرط لسائر العمل شرط لسائر العمل أي لكل العمل ولفظ القاعدة الأمور بمقاصدها الأمور كلمة تفيد العموم أي كل الأمور لابد أن تراعى فيها النية لكن كنا ذكرنا أن لكل قاعدة استثناء فقاعدة النيات أيضا مع كونها من أطول القواعد ذيلا ومن أكثر القواعد اضطرادا فمع ذلك هي أيضا لا تخلو من استثناء، فهناك أعمال لا تشترط فيها النية. إليك هذه الأعمال. الأول النواهي أو التروك، ما أمر الشرع بتركه أو ما نهى الشرع عنه، فهل لا يحصل تركه إلا بنية؟ نهى الشرع عن الزنا، عن الربا، عن حقوق الوالدين وعن غيرها، عن الغش والكذب، فهل هذه الأشياء يعني لا تقع إلا بنية؟ في ذلك كلام. بعض العلماء قالوا وهم الأكثرون قالوا التروك التروك أي ما طلب الشرع تركه، لأن الشرع إما أن يطلب فعلا أو يطلب تركا. الأمر بالصلاة طلب فعل أو طلب ترك؟ طلب فعل. الأمر بالزكاة طلب فعل. بر الوالدين فعل. تطهير النجاسات فعل. أمر بتجنب النجاسة أو نهى عن الصلاة بنجاسة، فهو نهي، فهو داخل في النواهي. نهي عن الصلاة بنجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة إلى غير ذلك. المهم أن الشرع إما أن يطلب فعل شيء أو يطلب ترك شيء. فهؤلاء العلماء قالوا التروك لا تفتقر إلى نية. لماذا؟ قالوا ليست أعمالا، لأن العمل هو الفعل، قالوا هي ليست أعمالا، والحديث فيه إنما الأعمال بالنيات، إذن فالنية تطلب في العمل وليس في الترك. ولكن هذا القول فيه نظر وعليه إيراد واعتراض، لأن القرآن سمى الترك فعلا، سمى الترك فعلا. قال الله سبحانه وتعالى لبئس ما كانوا يصنعون. الصنع فعل وعمل، صحيح؟ الصنع فعل وعمل، قلنا صنع الشيء كما لو قلنا فعله وعمله. فالله تعالى قال في كتابه لبئس ما كانوا يصنعون، قال هذا عمن؟ بني إسرائيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. إذن ما هو هذا الصنع الذي صنعوه؟ أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذن تركهم النهي عن الإثم، هم نهوا أو لم ينهوا؟ لم ينهوا. إذن فعلوا أو تركوا؟ لا تقول لم يفعلوا. فعلوا أم تركوا؟ تركوا. تركهم سماه الله تعالى صنعا، أي فعلا، سماه فعلا وقال لبئس ما كانوا يفعلون. لبئس ما كانوا هنا يفعلون، فسماه فعلا مع أنه ترك. كفوا عن النهي فهذا ترك، ومع ذلك سمى هذا فعلا. فقالوا إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يدخل في حتى التروك والنواهي، لأن يسبق عليها أن تسمى أفعالا. والمسألة فيها نقاش وفيها خلاف، لكن خلاصة الأمر وأن نقول أن الترك إن كان كفا للنفس، أي إذا حصل فيه كف للنفس، هذا يكون فعلا. إذا كان في هذا الترك كف للنفس هذا يسمى فعلا. مثلا رجل حدثته نفسه الأمارة بالسوء أن يزني أو أن يشرب الخمر أو أن يفعل معصية، حدثته نفسه بذلك وتحركت بذلك شهوته، وانطلقت إليه إرادته. فهنا لا شك سوف يحصل لكي يترك هذا الشيء يحصل جهاد. والذين جاهدوا فينا، جاهدوا فينا كيف؟ جاهدوا فينا، جاهدوا أنفسهم على فعل الأوامر وعلى ترك النواهي. طيب هذا الرجل جاهد نفسه وحارب شهوته وقمع إرادته فترك هذا الفعل. فهنا يوجد كف للنفس، يوجد كف للنفس، فهذا يسمى فعلا وعملا، هذا يسمى عملا وفعلا. هل توجد هنا نية في ترك الزنا بالنسبة لهذا الرجل؟ توجد نية لا شك، ويوجد فعل ويوجد عمل، جاهد نفسه. فربما يكون شابا فحلا مليئا حيوية ونشاطا وقوة، فيحتاج لتجنب هذا إلى كف نفسه، والنفس ملحة تراوده في الأصباح وفي الأمساك، وهو لا يزال يكفها ويأخذها بلجام الحزم والعزم. بخلاف رجل هرم مقعد، اشتعل رأسه شيبا وتساقطت أسنانه وذهبت قوته، ولا شهوة فيه وهو لا يلني، هل ترك هذا الموصوف بهذا الوصف فعلا أم لا؟ فعلا أم ليس بفعل؟ هل فعل شيئا؟ هل كف نفسه؟ هي أصلا ما راودته، هل دافعته؟ هل يوجد عنده كف نفس؟ لا يوجد كف نفس أصلا، هذا الأمر لا يخطر بباله، بل ربما لا يخطر في باله حتى في المباح وفي الحلال، قد لا يستطيع أن يأتي حتى ما أحل له، فهذا ليس عنده كف نفس. فإذا حينما يكون كف نفس يسمى هذا عملا، وحينما لا يكون هناك كف نفس لا يسمى عملا. الآن الذي يعنينا من هذا، النية يترتب عليها ثواب أم لا؟ النية يترتب عليها ثواب. طيب الآن لنتحدث في المسألة تطبيقيا، هل يؤجر كل مسلم ترك المخالفات وترك فعل النواهي؟ هل كل مسلم يؤجر على عدم فعل معصية؟ كي أي معصية؟ ليس كل مسلم يؤجر، إذن من يخرج؟ إذن لا يؤجر إلا إذا نوى أن، إلا إذا نوى أن، نعم، إلا إذا نوى ترك ذلك العمل لوجه الله. تطبيق ليتضح المثال، رجل أسلم حديثا أو أسلم في مكان نائم لم تصله الشرائع إلا قليلا، نمثل بذكر أو أنثى، امرأة مثلا، امرأة لا تعلم أن الشرع أمر بتغطية الوجه، لا تعلم ذلك، امرأة أسلمت في فنزويلا، في المكسيك، في أستراليا، وهي لا تعلم أن الشرع أمر بتغطية الوجه، لكنها اختارت أن تغطي وجهها ليس لأجل الشرع، اختارت أن تغطيه فقط دون أن يكون لذلك علاقة بالشرع، إن كان تصور هذا صعب غريب، لكن عند التصوير قد تحتمل أشياء. تؤجر أو لا تؤجر؟ تؤجر. لا تؤجر، لماذا لا تؤجر؟ هل نوت بهذا التقرب إلى الله؟ يا أصلا ما نوت بهذا العبادة. فإذا لابد لكي يكون هناك ثواب أن تكون هناك نية. الذي يكف نفسه عن فعل شيء منهي عنه لا شك أنه يؤجر، هذا لا إشكال فيه، لكن الذي ليس عنده كف نفس، مثال ذلك الشيخ الذي مثلنا به، الشيخ الذي مثلنا به عاش 20 سنة على تلك الحالة الموصوفة، هل يؤجر على ترك الزنا أو لا يؤجر؟ لا يؤجر، ليس عنده أجر. كيف؟ أبعدت النجاح، ما أرى علاقة لهذا المعنى، لكن لا يمنعك أن تحاول مرة أخرى. هذا الرجل ترك الزنا، أنا أتحدث عن أجر على ترك الزنا، هو لا يزني ولكن لا شهوة عنده للزنا. يؤجر أيضا إذا كان يبغض هذا الحرام، إذا كان يبغض هذا الحرام يؤجر، وإذا كان يكرهه يؤجر، لأنه وإن كانت ليست عنده دواعي ذلك الفعل، لكن إذا كانت عنده كراهة لذلك الفعل وبغض لذلك العمل فلا شك أن هذا شيء يؤجر عليه، كما يؤجر على الأفعال من لم يفعلها. رجل ليس عنده مال يقول لو كان عندي مال لتصدقت به، يؤجر. فهذا أيضا إذا كان يبغض الزنا فهو كالقائل لو كنت قويا ما زنيت، أليس هذا متضمنا في كرهي للزنا؟ ما معنى كرهي للزنا؟ أنه لا يحبه، إذا كان لا يحبه فهذا يتضمن نيته أنه لو كان قادرا عليه ما فعل، فبهذا الاعتبار يؤجر على نيته. وإن لم يكن عنده عمل، الذي عنده كف نفس روضته نفسه لهذه المعصية هو أعظم أجرا، لأن عنده عملا. والآخر الشيخ هل هو أجر على عمله؟ أجر على عمل؟ لم يؤجر على عمل، ليس عنده كف نفس. على أي شيء أجر؟ النية، لأنه ناوي لو كان قويا ما فعل، لأننا قلنا لماذا كانت النية أعلى مكان في الدين؟ لأنه لا يؤجر المرء على عمل إلا بنية، وقد يؤجر على نية بغير عمل. فهذا الشيخ أجر على نية بغير عمل، ما هو العمل الذي ليس عنده؟ كف النفس، كف النفس. واضح؟ إذن هذه مسألة النواهي، هل يؤجر عليها أو لا؟ هل يشترط فيها النية لكي يؤجر عليها أو لا؟ الصواب أنه لا بد من نية، هل يؤجر على ترك منهي إلا بنية. يلحقون بالتروك ما طلبت إزالته كالنجاسة، يلحقون بالتروك ما طلبت إزالته كالنجاسة، فقالوا أن هذا الذي هو إزالة النجاسة حين إرادة الصلاة مثلا أنه يحصل هذا الفعل، وإن لم يحصل هذا وإن لم ينويه. رجل وقعت نجاسة على ثوبي، وقعت نجاسة على ثوبي، علم بها لكنه نسيها، نزع ثوبه فتركه على حبل، سقط مطر فغسل هذه النجاسة من هذا الثوب، يصلي به أو لا يصلي به؟ يصلي به. إذن هنا زالت النجاسة، هل حصل المطلوب؟ المطلوب هو أن تزول النجاسة، حصل بنية أو بغير نية؟ إذن يصح أن يصلي بهذا الثوب، إذن لا تشترط النية في إزالة النجاسة، ولو زالت لوحدها، ولو زالت النجاسة لوحدها، إما بشمس أو بمطر أو شيء غيره. المسألة الثانية التي لا يشترط فيها النية العبادة التي لا تلتبس بغيرها. قلنا النية لها دوران، أنها تميز لنا بين عبادة وعبادة، تميز لنا بين الظهر والعصر، بين الفرض والنذر، أو بين الفرض والنفل. ف فإذا وجد يعني إذا لم يوجد هذا المعنى عبادة لا تلتبس لا بعبادة ولا تلتبس بعادة، لأن النية إما أن تميز بين عبادة وعبادة أو تميز بين عبادة وعامة. فإذا كان هذا العمل أو هذه العبادة لا يلتبس بأي عبادة أخرى ولا يلتبس بأي عادة، قالوا إذن لا تشترط له نية. لماذا؟ لأنه لا يقع إلا عبادة. مثاله حتى يتبين، الإيمان بالله هل يلتبس بعبادة أخرى؟ إيمان بالله لا يلتبس بعبادة أخرى. هل يلتبس بعادة؟ يختلط لنا بعادة كما يختلط الوضوء مع غسل الوجه وأطراف الوضوء، أو كما يختلط مثلا فعل من يطوف حول الكعبة يبعث عن شخص، أو من يطوف يقصد التقرب. إن ربما يقع عادة، مثلا في الطواف قد يلتبس بعادة، رجل طاف فضاعت منه ساعته أو ضاع منه حزامه فرجع إلى الصحن وصار يطوف، وهو لا يطوف تقربا، يطوف بحثا عن غرضه الذي أضاعه، فلا شك أنه ليس هذا طوافا. لكن الإيمان بالله لا يلتبس بعبادة أخرى ولا يلتبس بعادة، فلا يكلف المرء أن يقال ينوي الإيمان بالله هو مؤمن وكفى. قراءة القرآن، قراءة القرآن هل تلتبس هذه العبادة بعبادة أخرى؟ ما تلتبس شيء عبادة أخرى، قراءة القرآن وحدة لكين. هل تلتبس بعادة؟ تخلط مع شيء عادة؟ ما فيش القرآن، قراءة القرآن شيء عادة ما كيناش. إذن إذا جاء يقرأ لا يقال إنوي أنك ستقرأ القرآن، لأنه أصلا لن يفعل إلا قراءة القرآن. إذن هل لابد من نية حين إرادة قراءة القرآن؟ تشترط نية أو لا تشترط نية؟ لأن قراءة القرآن أصلا لا تقع إلا عبادة. كنش وعد كيف القرآن أقرأ يقول لك راهي عادة؟ لا توجد هذه العادة، لكن قد تشترط النية في قراءة القرآن للتمييز بين رتب العبادة، لأن قراءة القرآن إما أن تكون نافلة، أن تكون قراءة مطلقة تنفل، وإما أن تكون قراءة القرآن واجبة. كيف تكون واجبة قراءة القرآن؟ لا تقول الصلاة لأن هناك سينوي الصلاة. قد تكون قراءة القرآن واجبة بلا لا تجب إذا نذر أن يقرأ القرآن. رجل قال مثلا لئن شفيت لأختمن 20 ختمة، إذن هذه 20 ختمة صارت فرضا؟ فرضا. فرضا بماذا؟ بالنذر. إذن قد تكون قراءة القرآن واجبة، قد تكون نفلا. فإذا أراد أن يقرأ القراءة التي هي النذر فلا بد من التمييز بين الرتبتين. واضح؟ الأذكار، أذكار الصباح تلتبس بعبادة أخرى؟ لا تلتبس بعبادة. تلتبس بعادة؟ لا تلتبس بعادة. لا يوجد في العادة سبحان الله الحمد لله، هذا لا يقع إلا عبادة، فلهذا لا يشترطون النية لأنه أصلا لا يقع إلا عبادة. انتبهوا، نتحدث عن النية عند الفقهاء وليس عن النية عند أصحاب العقيدة والسلوك، لأن الأعمال كلها إذا لم يقصد بها القربة إلى الله فإنها لا تنفع. هذا عند أصحاب السلوك والعقيدة، لأنه يقدر يقرأ القرآن وهو منافق، قد يذكر الله تعالى وهو مرائن، وقد يتلفظ بالشهادة وهو منافق. فماشي لك النية علاش تناظر، وهذيك راه كاينة ديما، تنظروا على النية عند الفقهاء. أنهم اللي يقرأ القرآن الفقهي يقول ليه يقرأ راه قريته صحيحة، ما يشترطش لا يشترط أنه واش نويتي ولا ما نويتيش، اش غادي ينوي؟ قراية وحدة، إلا ما ذكرنا من الفرق بين ما نذره وما كان نفلا. ما تجيش تقول ليه بتقرا الصباح إيوا نوي أنك راه تقرا القراية الصباح، ولا العشية نوي القراية العشية، هذا لا يوجد. الأذكار أيضا كقراءة القرآن لا تشترط فيها النية إلا إذا نذر ذكرا، كأن ينذر أن يذكر الله كذا وكذا، فحين يصير ذلك الذكر واجبا. فإذا أراد أن تبرأ ذمته من هذا الذكر المنذور فلا بد أن ينوي قبل أن يبدأ هذا الذكر أن هذا الذكر هو ذلك الذي نذره. الأذان إذا أراد أن يؤذن لا تشتره له نية عند الفقهاء، لأن الأذان لا يلتبس بعبادة أخرى ولا يلتبس بعادة، سواء كان أذان الظهر أو العصر أو المغرب هو شيء واحد، فإنه لا يلتبس بعبادة أخرى، لهذا لا يشترطون فيه نية. ثم مما لم يشترط فيه النية، النية نفسها النية هل تحتاج إلى نية؟ تحتاج النية إلى نية؟ بين وش حاجة وش تصين وذيك النية؟ إذا أعذب طولنا فيحصل فيقع التسلسل. وإن كان العز بن عبد السلام رحمه الله قال لا نحتاج هذا التعليم، لأنه لقلنا النية محتاجة النية، أيوة ذيك النية الأولى فيحصل النية وذيك والخواوي، قال لا نحتاج إلى هذا التعليم أصلا، لأن انصرافها بصورتها إلى الرب سبحانه وتعالى مميز لها، فلا تحتاج إلى مميز، لأنها هي تنصرف إلى الله تعالى فلا تحتاج إلى مميز. ثم إن النية لا رتب لها في نفسها، ما كانش رتب في نفسها، هي نية واحدة عمل قلب. النية لا تشترط أيضا عند بعض أهل العلم في قضاء الحقوق الواجبة، عند أهل العلم لا تشترط النية في أداء الحقوق الواجبة كالعواري، العواري جمع عارية، رد العارية يعني شو عكس الحاجة الرداني، أو الغصوب من غصب شيئا، أو الديون رد الديون ورد الأمانات، هذه أشياء تحصل وتقع وتبرأ الذمة وإن لم ينوي. تمثيل ذلك تصويره لو أن لفلان عليك دينا، أو فلان سعد له على يزيد دين، سعد كتسل دين، لو أن رجلا علم أن زيد عليه دين، عرف أن زيد دع له دين ويقضي عنه الدين دون علم زيد، شي واحد كتسل ونط شي واحد خلص عليك هذا الدين بدون ما تعرف انت لا، برئت ذمتك عند الله، برئت ذمتك وانت لا تدري وما نويت، اذا برئت ذمتك دون نيتك. لهذا قالوا ان اداء هذه الحقوق ما تشترط له نية لكي تقع تلك الواجبات مؤداة. فاذا لا تشترط لها نية. ومما يدل عليه الكفار يطالبون بهذا برد الودائع والأمانات والعواري والديون، كفار يطالبون بهذا، يطالبون كفر الإسلام واجب عليه رد. وهل للكافر نية؟ كافر لا يصح منه عمل في الإسلام، لا نية له. فلهذا هذه الأعمال لا تشترط نية، لأن حتى الكافر تنطلبه بها، لأنها لا تشترط لها نية، لأن النية كما سوف يأتي من شروطها الإسلام. فهذا العمل لما كان لا تشترط فيه نية فإنه أيضا يقع من الكفار أداء الديون ورد الأمانات والودائع وغير ذلك. نقطة أخرى، شروط النية. الشرط الأول الإسلام، لا تصح نية من كافر. لماذا لا تصح نية من الكافر؟ لأنه ليس مسلما، هذا ليس إلا تكرارا للسؤال، أنت شرحت معنى الكافر، لأنه لا يقبل منه عمل. إذن لأن النية، ماذا تكون النية؟ النية ماذا تكون؟ لا هي ماذا تكون وصفها؟ طيب لوجه الله، ما الذي يفعل لوجه الله؟ ما يسمى عبادة؟ عبادة، النية عبادة، واضح؟ النية عبادة، كل ما ذكرتم هو من هذا المراد به. النية عبادة، وهل تصح عبادة من كافر؟ أصح من عبادة، لهذا شرط النية الإسلام. ها هنا مشكلة، هل يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية؟ ما هي الكتابية؟ أو من هي الكتابية؟ نعم، يهودية أو نصرانية؟ لكن أي كتابية؟ أي يهودية نصرانية؟ فهذا يجي سبحان الله تكون محصنة. ما معنى قال الله تعالى في كتابه في سورة مائدة: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. هذه آية في سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ما معنى الطعام هنا؟ الذبائح، ليس الشعير والعدس واللوبيا. هذا ناكلو خا يكونوا ديال الوثنيين والعدس الشينوا ولا شي مشكل، وانما الكلام حتى ناكلو الزبيب ديال البلاد اللي تتكون ملحده كاع، خا يجي من الاتحاد السوفيتي، لانه ليس من الذبائح حتى يشترط فيه ان يكونوا اهل الكتاب. وانما هنا الطعام بالاجماع هو الذبائح، والطعام قسمان، خاشير جانبي ما مقصود دعا، ولكن ماذا ذكرنا الآية نذكر شيء من فقهها. الطعام قسمان، ما فيه محاولة وما ليس فيه محاولة، يعني ما ليس فيه محاولة من البشر، مثل الفاكهة، شي واحد قداش في التفاحة ولا خدم فيها بيدي، لا نعم زرع وحرص كذا، ولكن التفاحة خلق الله عز وجل، وإن كان الكل خلق الله. الشعير، العدس، كل هذا لا محالة ولا تلي المرء فيه. وطعام فيه محاولة، يعني سنوتي صنعوا بالدين، مثل عصر الزيوت، فيه محاولة للبشر لتنوع الطعام، فيه محاولة. أو الخبز، عجن الدقيق حتى يصير يعني تصيره خبزا، انضاجه حتى يصير خبزا، هذا فيه محاولة، ولكن ليست هذه المحاولة التي تجعل الطعام يعني يحل إذا كان من أهل الكتاب ولا يحل إذا كان من غيره. نعم قد يتقزز المرء إلى عجنة لك شيء وحدة مجلسية، تقزز ما تشمش تأكله، ولا عفر لك الزيت شيء واحد اللي ما تعرف ذاك تعبد الجفيران، قد يتقزز المرء من ذلك. لكن المحاولة الثانية وهي التذكية، أي الذبح، هذا هو المقصود في الآية. قال الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. المراد والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. المحصنات المراد به العفائف، العفائف يعني غير الزانيات، وتكون على دينهم، على دين النصارى، على دين اليهود. إذا يجوز التزوج من الكتابية؟ ما هي هذه الشروط؟ طيب هذه محصنة شيفة، يزوج الآن زوج مثلا زوج أمريكية، لا أشي مجهور تكون عفيفة، لا كتابية تعرف الفتن. طيب هنا أريد أن أفيدكم فائدة، وهي أن ابن عباس كما ذكر ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز قال: المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا كانوا من أهل الذمة وليس من أهل الحرب. الدولة إذا كانت محاربة للمسلمين الكتابية ديالهم لا يحل أن يتزوج منها، هكذا قال ابن عباس وكرهه الإمام مالك. شغي يولد معارة يغضي يولد الولد حربنا. على كل إن هذا أمر من جانب. المراد عندنا نحن حينما قلنا أن شرط النية الأول هو الإسلام عندنا إشكال، تزوج كتابية يحل له أن يتزوجها. والكتابية كافرة لا شك، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أبعد المسلمين جامعة مع الرجل الصراغة وليه الكفار. فإذا تزوج كتابية، يقول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذا لا يقرب المسلم زوجته حتى تتطهر، والتطهر هنا على الراجح هو الاغتسال وليس كما قال الأحناف أنه مجرد ذهاب الدم، لا حتى ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال فإذا تطهرن، هذا فعل تطهرن أي اغتسلن، ولم يقل فإذا طهرن. لو قال فإذا طهرنا قدرنا نقول طهرنا يعني ما بقاش فيهم الدم، ولكن لما قال تطهرنا هذا تفاعل يعني فعل فعلته المرأة هي ولن يكون إلا الاغتسال. إذا لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته حتى تغتسل من الحيض. طيب إذا كانت كتابية واش دخل في الحكم تاليا ما خصوش يقف حتى تغتسل ولا لا؟ الآية عامة تعتزل النساء، النساء راه دخل فيها سواء كانت مسلمة سواء كتابية. إذا ما خصو يقرر لا حتى تغتسل، والاغتسال عبادة ولا ماشي عبادة؟ نعم. والعبادة لا تقع إلا بنية، والنية لا تقع من الكافر، مشكلة. إذا ما يحدهاش لأن الله تحمل عبادة، فهنا لا تشترط لها نية. هل هذا تعارض وتناقض في الشرع؟ لا. إذا أباح الشرع شيئا أباح الشرع التزوج من الكتابية فإنه لا يمكن، يعني إذا أباح الشرع شيئا فإنه لا يحرم الوسيلة المؤدية إليه. لأن هذا إذا أباح له أن يستمتع بزوجته الكتابية، هنا تقول لي راه ما عندهاش اغتسال غيمنعه يقربها، كاذا هذا تعارض. فلما أباح الشرع أن يستمتع بزوجته الكتابية علم أن هنا هذا استثناء من مسألة أن النية يشترط لها الإسلام، يشترط للنية الإسلام إلا في هذا الموضع هذا العمل هذا اللي هو الغسل، هنا أصلا ما اشترط له نية بل يقع منها على صفة الغسل وكفى، ولا ينظر هنا إلى النية. ومثل هذا مثلا ما يذكره الفقهاء في الخلاف المشهور في كلب الصيد. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، يجوز تشري الكلب؟ لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، فلا يجوز أن تباع الكلاب وتشترى. لكن الشرع لماذا نهى عن هذا؟ أصلا الشرع نهى عن اتخاذ الكلاب إلا كلب حراسة أو ماشية أو صيد. إذا اللي بيتخذ الكلب باش يذبح بيه ولا العسة ولا الصيد فهذا لا بأس باتخاذه، أما إذا اتخذه لغير أغراض كهذه ولا الآن نزيد عليها الكلب الذي يستعمل في مثلا في عند الشرطة مثلا للكشف عن المخدرات وكذا، فهذا أيضا تابع للحراسة والماشية، بل هذا أهم من كلاب الماشية. لأن هذاك الكلب اللي ماشي جاي بيحمي لنا النعجة من الدين، قال الكلب ديال الحشيش والكفرة يحمي الأنفس المؤمنة أن تزاق وتقتل بهذه المخدرات، فبالقياس وأيضا داخل في الإباحة. أباح اتخاذ هذا الصنف، وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. إذا هنا يا أباح لنا اتخاذ كلب الصيد، وقال لنا الشرع ما تاخذوش ثمن على الكلب. فواحد بغى كلب الصيد خصو يشريه، الشرع قال لي ما تشريش، فيجي يشري ولا ما يشريش؟ إذا ما شراش إذن لن يتخذه. واش كل واحد غادي يمشي يجيب جرو صغير ويبقى يعلم فيه فيكبر، ولا غادي يلقى الله يعطيه ليه بلا ما يشريه؟ ولقى كلب ديال الحراسة دابا فيه السميث من اليوم من هذه الليلة وأجي تربيه ما صغرو تيكبر مشي تلقاه. ولجيب يد الزنقة مثل الله عليه السلام. فبهذا النظر والمسألة فيها خلاف بين الفقهاء. بهذه المسألة اختار ابن عبد البر جواز بيع ثمن بيع كلب الصيد والماشية والحراسة، لأنه قال لن يبيح الشرع شيئا ثم يحرم الوسيلة المؤدية إلى اتخاذه. والمسألة فيها خلاف طويل الدين بين الفقهاء. الشرط الثاني للنية تمييز، لا تحصل النية من غير مميز. والتمييز يعني اختلف الفقهاء متى يكون التمييز عند الإنسان، لأنه قد يكون مميزا قبل البلوغ، قد يكون الولد مميزا قبل البلوغ. إذا كان مثلا ولدك عنده 10 سنين 12 سنة، هل بلغ سن التبليغ أو ليس بعد؟ ليس بعد. ولكن إذا كان يصلي هل يؤجر على صلاته أم لا؟ يصلي الظهر والعصر وربما يصوم فيؤجر، ولكن ماذا تكتب له تلك الصلاة؟ نافلة، تكتب له نافلة. لكن هذا مميز، تكتب له نافلة لأنه تحصل منه النية، لأن شرط النية التمييز، فهذا مميز. لكن إذا كان الصبي لم يبلغ بعد سن التمييز، مازال ما تميزش، أخذ جبته معك عندك السنين عند الرسول، مازال ما عرف ولا الصلاة ولا الوقف معك، لقيت معك شوية وارجع الله ومشي، ولا وقف نيته مني فهمها، لم ينوي الصلاة، مازال ما تميز. والعلماء اختلفوا يعني في ضابط التمييز، بعضهم قال يصير مميزا إذا صار يفرق بين الدرهم والدينار. دابا حنا نقولوا يصير يفرق بين 10 درهم و5 درهم، كلهم تيفرقوا. وقال طائفة إذا صار يميز بين البقرة والحمار. هذا جميع حيوانات كاع ما تعرف أنت يعرفون. وطائفة قالت يحصل التمييز في سن الخامسة، وهذا قول المحدثين لحديث عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال عقلت مجة، مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. هذا الصحابي يقول عقلت مجة، المجة هي أن يملأ الرجل فمه بالماء ثم يدفعه بقوة مع كذ الشفتين باش يخرج الماء بحال البخاخ، فهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، يعني يلاطف الأطفال بهذه الطريقة التي رأيت. ولا شك أن مجة النبي صلى الله عليه وسلم فيها بركة، لأن بصاق النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به، فمجته لا شك أنه مبارك، ولكن فعل هذا يمازح هذا الصبي، فهو يقول عقلت مجة مجاه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. فقالوا ما دام عقل إذن 5 سنين يحصل فيها التمييز، ولكن الصواب وما ذهب إليه بعض الحنابلة من كون التمييز أمرا إضافيا لا ينضبط، لأن في بعض الأماكن يحصل التمييز مبكرا وفي بعض الأماكن يحصل التمييز متأخرا على حسب البيئة. حسب سؤال في الحي، هنا البلاد اللي تكون حارة تحيض فيها الفتاة في 9 سنين في 10 سنين، كل ما تحيض تحت 16 عام، فيختلف الأمر باختلاف البيئة. فمثلا تجد بعض الصبيان في بلاد فيها حرب حاجة دغيا كيتولد، وحنا عندنا باقي 20 30 عام باقي تدوز 16 ساعة في بلاي ستيشن، يعني لا شك أنه سوف يكون هناك فرق في وزانة العقل وفي تمييز وفي وفي وفي، فتختلف يعني الأمر يرجع إلى العرف، ما لم يأتي تحديده في الشرع سوف يأتي معنا في قاعدة العادة المحكمة، فإنه يحدد بالعرف كل واحد لا تميزه. إذن الصبي الذي لا يميز إذا كان يقف معك في الصلاة هل تكتب له صلاة ويؤجر عليها؟ لا يؤجر عليها، ولا تكتب له نافلة لأنه لم يميز بعد، والعمل لا يكتب إلا بنية، والنية لا تكون إلا مع التمييز. جاءت امرأة بصبي لها تحمله صغير، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم في الحج، قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. مشكل، إشكال، أتت بصبي صغير تحمله يعني مازال ما مميز، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم ألي هذا حج؟ جيبه معاه الحج. قالت ألي هذا حج؟ بتحج بيته. قال نعم ولك أجر. إذن سيكتب له أجر الحج نافلة طبعا، وهو ليس مميز. وإحنا قلنا أنه ولا بالتبش تكتب العمل من نية، وكيف شهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. هذا استثناء، لأن في الحج يجوز أن ينوي المرء عن غيره. يجوز تصلي في نوبه واحد تنوي عليه الإسلام، الحج يجوز. يجوز أن تحج عن غيرك، تعتمر عن غيرك، يجوز. فهذا استثناء. فهذا الذي ليس مميزا إذا حججت به ونويت عنه العمرة، أنت درت النية نوبته، نويت للرأس ونويت ليه، نويت ليه الحج، قلت الإحرام ومن اعتي من الطفل وما تدير لي شريحة، كأنه محرم كبير. ومن اعتاه من تغطية الرأس الطبيعة وغير ذلك، فإنه يكون له أجر، إنه يكون له أجر إذا نويت عنه. المهم يطوف وخمل الثلاث صغار في الطواف، هتكون دير الإحرام تغطي الأيك يجروك يتزلق، ولكن نوى عنه أبوه. المهم أن يطوفه بالبيت وأن يمر به في كل شعيرة من تلك الشعائر. إذن قلنا الشرط الثاني في النية والتمييز. الشرط الثالث العلم بالمنوي، العلم بما نواه، أن يكون عنده علم بهذا الشيء الذي نواه، يعني أن يعلم حكم ما ينوي، وش واجب وش نفل أو غير ذلك. شي واحد اللي قال نفسه يصلي ويدخل معاهم الصلاة ما تصلي الظهر وهو لم ينوي ظهرا، تمن ذعب قالوا لي راه الظهر هذا اللي صلينا، مش غادي يقول صافي راه انا صليت معكم الظهر. فلا بد ان يكون عالما بذلك الشيء الذي فعله، ان يعلم مش هذا واجب ولا نفل ولا ظهر ولا كذا. فلا بد من العلم بالمنوي حتى يحسب له. فهنا لم يعين النية، عنده غير مطلق تعين نية الصلاة، نوي الصلاة فقط، فتكتب له نافلة، فتكتب له نافلة ولا تكتب له ظهرا. لو أخطأ في تعيين أمر لا يجب عليه تعيينه، يعني بعض الأشياء لا يجب تعيينها، النية تستعمل في التعيين، تعيين الرتب، لكن بعض الأشياء لا تجب، لا يجب فيها التعيين، لو حصل فيها خطأ فهذا لا يضره. مثال هو صلى الله تتحبوش كيصلي به مثلا فلان، تتحبوش كيصلي به الإمام، ناوي هو أنه ورا كيصلي ورا الإمام، ملي صلى الله قال رسوله كيصلي ورا المسلم، يعني ماشي السفلان لا كيصلي ورا السفلان، هل يضر ذلك عبادته؟ لأن هذا شيء لا يجب عليه تعيينه، ليس مكلفا أن يعين أنه نرى كم صلي ولا فلان، كما يقال أنه إذا تغير الإمام يجدد في بعض المذاهب، يعني كمذهب المالكية أن يجدد النية، كان جاء ينوي أنه سيصلي وراء فلان فلم يأتي فلان وأتى الآخر، فإنه يجدد نيته أنه سيصلي وراء هذا وليس وراء هذا. هذا شيء لم يكلف به الشرع ولا التفات إليه. أيضا مثلا لو توضأ، لو توضأ وهو يظن أنه يتوضأ من حدث البول، توضأ تيقول مع رأسه أنه رعبان، تاسل الوضوء وتفكر بأن أنه تتوضأ مش لأجل أنه بال، ولكن فقط لأنه خرج منه ريح. إذا هو توضى باش رفع الحدث، هو تيصحاب واش كان نقض الوضوء اللي صار وقض البول، فإذا به من بعد الوضوء تفكر بأنه راه نقض بخروج الريح ماشي بقلب، يضر هذا وضوءه؟ لأنه ليس مكلفا في الوضوء، ينوي الوضوء من البول أو لا الوضوء من الريح أو لا الوضوء من الغائط، توضى وصافي، هذا هو الذي كله به. وفي بعض التشقيقات أنه كاين الوضوء ديال تبريد وكان الوضوء السوق وكان الوضوء كذا وكان الوضوء كذا، هذا ذكر في بعض المذاهب أن إذا توضأ وضوء ليدخل به السوق لا تصح الصلاة به، أو إذا توضأ للتبرد ما لا تصح الصلاة به، إذا توضأ لحضور مجلس العلم أن هذا لا تصح الصلاة به. وفي المذهب أنه لابد أن ينوي بوضوئه الذي يعني يبيح له الصلاة أن يكون نوى به رفع الحدث أو استباحة ما سوف يفعله إلى الطوطة ويربش يجلس من جيس العلم إذا إذا بغى يقرأ القرآن ما يقرأش به القرآن لأنه من واش يقرأ به القرآن لأن قراءة القرآن من نوع بالوضوء مثلا في المذهب. على كل من هذه الأشياء ليست مما كلف به المرء في الشرع، فإذا أخطأ في تعيين ما لم يكلف بتعيينه إن ذلك لا يضره. مثال لمسألة أنه لابد أن يعلم ما ينويه، من حج تطوعا، حج ونوي النافلة وهو لم يحج بعد حج الفريضة، شي واحد ما عمرو حج والحج فرض ومن يمشي الحج ناوي الحج غير نافلة ربما لا يظن أنه واجب عليه، حج غير بنية أنه رأينا في الحياة تطوع لا يرى ذلك لازما له، تيقول لي وانا وقع ما لازم والحج يبغى هو يتصوع هو ما عمره حج، حجه صحيح حجه صحيح حجه صحيح، لكن هل تعد له هذه حجة الإسلام؟ لا، لأنه لم ينوي فريضة، فلهذا لابد من العلم بالمنوي باش يحصل له الأجر دياله، لابد يحدده إذا كان مما طلب منه تعيينه. نعم لا لابد هذا يعني هذا مما طلب تعيينه، الاستثناء هو اللي سبق أن الأشياء اللي ما طلبش تعيينها هي اللي ما فيها، أما ترى هو الأصل. من شروط النية الجزم وعدم التردد، الجزم وعدم التردد. إذا دخل في الصلاة وهو متردد يقول واش نكملها ولا نقطعها، نخلص الصلاة يقول واش نكملها ولا نقطعها، ولا واش ننويها ظهر ولا لينا فيلة يتردد، فهذا يقول الفقهاء أنه يفسد عليه نية الفريضة. إذا دخل كبر وتقول واش نصليها فريضة ولا نصليها نافلة، يتردد ولم يجزم بالفريضة، إن لا تكتب له فريضة، لا تكتب له فريضة لأن لا بد في النية من الجزم. لكن سؤال الخطأ شو من شيء أو رجل سافر إلى بلد ولم ينوي الإقامة متردد واش يسكن في البلاد ولا ما يسكنش، فإنه لا تلزمه أحكامه المقيم، معناه يبقى يترخص بالفطر إن كان في رمضان وبتقصير الصلاة حتى يجزم نية الإقامة، إلا جزم بأنه راه صافي غادي يسكن هنا ديك الساعة راه واجب عليه يتم الصلاة وواجب عليه إلا كان رمضان يصوم، أما إلا هي جاي الله نزل تيقول واش نسكن هنا ولا نتحول ولا شي بلاصة فلانية أخرى ولا كذا ولم يجزم فإنه لا تلزمه أحكام المقيم. من الأمور أيضا التي تشترط في النية استصحاب حكم النية التي بدأ بها وألا يأتي بما ينافيها. هذا رجل جزم بنية دخل في العمل جازما، لكن بعد الجزم لكي تصح منه هذه النية والعمل الذي نواه لابد أن يستصحب بهذه النية حتى ينهي العمل، أما إذا جاء بما ينافي هذه النية فإنه لن يصح منه ذلك العمل. مما ينافي النية رفض النية، مما ينافي النية رفض النية، وله حالتان، إما أن يرفض النية بعد تمام العبادة، هل شيء واحد صلى صلاة أو صام صياما، هل شو واحد عليه نذر صيام ثلاث أيام هو يصوم صام ذيك ثلاث أيام نذرا ثم بدا له أن يرفض النية، يقول هذاك الصيام اللي صمت راه ماشي نذر، رفض النية ديال النذر، متى رفضها؟ بعد العمل، هذا لا أثر له، العمل لما أتى به وسال في صيام صامها برئت ذمته عند الله ولم يعد مطالبا بصيام ثلاثة أيام منها. صافي برأت الذمة دياله، لا يطالبه الشرع بذلك بعد. شي واحد صلى الظهر وجزم بنية الظهر، بعد ما صلى الظهر قال لك الله لا ما ناويش فيها نظر، رفض نية الظهر ولا لم يرفض؟ رفض. متى؟ بعد انتهاء الصلاة. لا يؤثر ذلك في عمله، لأن الشرع طالبه بصلاة الظهر مرة واحدة، لما فعلها برئت ذمته. ومن أراد أن يقول له بل لابد من يرفض هيعود، فإنه يحتاج إلى دليل من الشرع فيه المطالبة بالعمل مرتين، وليس ذلك بموجود كما قال ابن رشد رحمه الله تعالى. لكن إذا حصل رفض النية في أثناء العمل، جزم واحد النية وفصل العمل، وهذه أمور مهمة لابد لكل مسلم أن يتفقه فيها. تقدر تجي وتلقى في الوقت أنت ما صحيحاش عند الله، يقول لك رب العالمين نهار كذا ما صليتيش أنت العصر، وذاك الصيام اللي كان عليك ديال القضاء كنتي مريض وفطرتي راه ملي قضيتي راه ما نحسوش لك. علاش؟ تلقى أنه هذا شي مشكل بحال هذا الشيء هذا اللي تنتكلموا عليه. هل يعذر بالجهل؟ نقول راه جاهل وانت راه في البلاد العلم عطى الله نفسه، مثلا لابد ان يتعلم. العلم راه ماشي نافله كله، العلم راه فيه نافله وفيه فرض. اجي لازم نتعلموا حنا دابا نافله ولا فرض؟ شي راه فرض راه كلشي اختيار، هذا فرض. ولكن الناس لا يصبرون على تعلم العقائد وعلى تعلم الفقه لانه تخيل فيه شويه الجفاف. لكن إذا كانت مثلا المواعظ أشياء يحتملها الناس وكل ذلك دين، لكن لا ينبغي أن نختاره مثلا بدون تنسيم. هذه لا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. لربما يكون ما تطلبه في موعظة مثلا قد يكون نافلة، ويكون ما تطلبه في مسألة تتعلق بصلاتك وصيامك تصحيحا وإبطالا وإجزاء وإبراء يكون واجبا. فلا بد من صبر النفس، والذي يعينك أن تحتسب أنك في عبادة. قلت إذا حصل رفض النية في أثناء العمل، يعني نوى عبادة ثم نوى قطعها، فلا شك أن هذا يقطع تلك النية ويبطل ذلك العمل. حل خلص مثلا فعل عمل ناويه ثم رفض النية في وسطه، حال نبخ الحاج مثلا، ثم وهو في مثلا بعد عرفة قال أنا ما حجت، لمن قال أنا ما حجت يا عم قاعد نعش، رفض النية عند ابن حزم لم يصح حجه، ما صحيحش حجه، صافي رفض النية قطعها في أثناء العمل، إلا إذا مثلا بقي عرفة قطع في نهار عرفة وعاود رجع عاود ثاني قطع عاود رجع بإحرام جديد ونية جديدة، ولكن لسه غير درك الحج، لأنه إلا درك عرفة راه أدرك الحج. ما إذا فات الوقت ديال الوقوف عاد قطع النية قبل ما يرمي وقبل أي أعمال العيد وكذا، فذاك حجه. مما ينافي النية بعد الجزم بها القلب، أن يقلب النية. هذا كرفضها قاع قال ما نحج قاع ولا ما نصلي قاع ولا ما نصيم قاع، نوصيهم بالليل عليه شي نهار كي يتسأل رمضان، نوصيهم بالليل أصول الظهر قال نعم ما صايمش، صافي ما تليش صيم هذا النهار القضاء نخليه على شي نهار أخر، وخا ما كلا والو راه مشى له الصيام وخا يكملت المغرب ما مكتوبش ليه قضاء، باقي مطالب بهذاك النهار لأنه رفض النية. هنا حالة أخرى وهي القلب، يقلب من نية لنية. مثال رجل تمت له الصلاة بزاف لأنك تمتين تقصد به تقريب وتحصل بها قصور لأنها أكثر أعمالنا. إلى دخل مثلا يصلي فريضة مثلا بوحده، ثم من يدخل الصلاة صلوا بالنية الفريضة